سؤال على الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. البرنامج من اعداد وتقديم يوسف ابن صالح العقيل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام إلى هذا اللقاء الجديد في سؤال على الهاتف، هذا البرنامج الذي يسعدنا أن نستضيف فيه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله. حي الله فضيلته وأهلا وسهلا بكم الشيخ عبد الكريم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. وبكم حفظكم الله. نأخذ المكالمة الأولى أخي الكريم. نعم. ألو. نعم. السلام عليكم. السلام. تفضلي سؤالك يا أختي. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول أنها ذهبت للعمرة ولما وصلت للميقات كان عليها الدورة ومضت في عمرتها وأكملت، يبدو لجهل أو شيء آخر طافت وأنهت عمرتها، هي إلى الآن منذ سنتين لم تعتمر وهي غير متزوجة، فما حكم مثل هذا الأمر وبماذا توجهونها؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه المرأة ما زالت محرمة لأن طوافها ليس بصحيح والسعي المرتب على هذا الطواف ليس بصحيح، هي ما تزال محرمة. نعم. وعليها أن تجتنب جميع المحظورات، عليها أيضا أن تذهب إلى مكة وتحرم من الميقات ثم تطوف وتسعى. نعم. بنية القضاء عن تلك، بنية القضاء عن تلك العمرة، وما دامت ليست متزوجة يكفيها مثل هذا، وإن كانت ارتكبت محظورات جاهلة عليها أن تطوف وتسعى وتقصر، وإن أهدت فهو أحوط، وإن لم تهدي فهي معذورة إن شاء الله. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. نأخذ هذا الاتصال. ألو. نعم نعم. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول إن لديها مال أعطته من يستثمره ولكنه لم يعطيها شيئا منذ سنتين، تقول هل علي في ذلك زكاة أم لا؟ هذا المال أعطته إياه لأجل التجارة. نعم. لا لأنه قرض له. نعم. نعم. فهو ما زال في حوزتها، فعليها أن تزكيه. هي قالت إنها تسأله أن يعطيها إياه، يقول إن شاء الله سأعطيك، لكن يبدو أنه لا يستطيع إعطائها. على كل حال، إذا كان اشترى به عرض من عروض التجارة فهذا العرض يقوم في كل سنة ويزكى، وإن كان تصرف فيه وأعثر بعد ذلك فحكم الدين على المعسر، يزكى إذا قبض. ولا زكاة على السنوات التي مضت؟ لا يزكى إذا قبض فقط. سنة واحدة. فهمكم الله فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، هذا سؤال ورد للبرنامج عبر الفاكس، يقول صاحبه: في قريتنا لا تحتجب المرأة عن إخوة الزوج أو ابن العم مثلا، فيسميه العم عادات وتقاليد، والسؤال هو أنه حصل بيني وبين زوجتي خلاف، بسبب ذلك نتج منه أنني حلفت عليها بالطلاق، أنه إذا دخل أحد أقربائي بيتي في غيابك إخوتي وغيرهم فهي طالق. ومرت الأيام، دخل أخي بيتي لغرض أنه ينظر لتحسينات داخل البيت وأنا غائب ولم أعلم إلا منه هذا الكلام، أفيدوني أثابكم الله. أولا، بالنسبة للحجاب، معروف الحكم والشرع أنه واجب إلا عن المحارم المنصوص عليهم. نعم. وإخوة الزوج وأقاربه إن لم يكن هناك رضاع فهم ليسوا بمحارم لها، فلا يجوز أن تكشف لهم ولو ادعت أنها عادات وتقاليد، ولو كانت عاداتهم على ذلك. نعم. فالعادات إذا خالفت ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام يضرب بها أو حائط ولا قيمة لها. العادات المخالفة والعوائد التي تخالف ما جاء عن الشرع. كلامه وحلفه بالطلاق أنه إن دخل عليها أحد، نعم مطلقا يعني. نعم. وش صيغة هو يقول هنا أنني يقول إن دخل أحد أقرباء بيتي في غيابك إخوتي وغيرهم فهي طالق. ما كل حلف هذا إن كان يقصد به الطلاق وقع الطلاق بوقوع ما علق عليه، يقع الطلاق بوقوع ما علق عليه. وإن كان قصده بذلك المنع من منع المرأة من أن تدخل أحدا في بيته، نعم، العلم منهم من يقول أن هذا حكم وحكم اليمين لأن يقصد منه المنع مثل ما يقصد باليمين فيكفر كفارة يمين ولا يعود إلى مثل هذا. نعم. سؤال الثاني يقول هل إذا لزم الكفارة هل تدفعها عني زوجتي أو تصوم هي إذا كان في هذه الكفارة الصوم وهو توجيهكم لها إذا كانت مقصرة في هذا الجانب علما بأنني حاولت أن أوجهها لكن دون فائدة؟ لا الكفارة تلزمه هو تلزمه لأنه هو الذي عقد اليمين فهي لازمة له والكفارة الصيام إذا لم يستطع العتق ولا إطعام 10 مساكين ولا كسوتهم فإنه يصوم 3 أيام ولا يقدم الصوم كما يقول كثير من العامة. نعم نعم. عندهم أن الصيام هو الكفارة الصيام لا يجوز ولا يجزي إلا إذا عدم العتق الرقبة ولم يستطع إطعام 10 مساكين ولا كسوتهم حينئذ يصوم. نعم أثابكم الله. سؤال ثالث أيضا يتبع أسئلته وسؤاليه السابقين يقول هل الكفارة تمحو ما قبلها أم تظل معلقة إذا تكرر نفس الخطأ؟ على كل حال الكفارة ما سميت كفارة إلا أنها تكفر وتمحو تكفر وتمحو لكن إن كان في نيته العود إلى مثل هذا نعم ومخالفة النص نعم مثل هذا مجرى اليمين والمسألة مفترضة في اليمين الأصلي الذي هو اسم من أسماء الله وصفة من صفاته مقترن بأحد حروف القسم الثلاثة نعم إذا كان اليمين الأصلي نعم كان يقول والله لا أفعل كذا أو أفعل كذا فهذا جاء النهي عن الإكثار منه فلا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم نعم ومثل هذا يعرض يمينه لأن ينتهكها. على كل حال هذه الكفارة إذا كان في قرارة نفسه أنه سوف يعود يكفر ويعود يكفر ويعود فالكفارة ما رتبت إلا لأنه ارتكب مخالفة والإصرار على المخالفة نعم يخل بما يمحوها من كفارة أو توبة أو نحوها كمن يعمل معصية ويتوب منها وفي قرارة نفسه أنه يعود إليها لأن من شرط قبول التوبة العزم على عدم العود إليها نعم فتجرى مجراها. نعم أحسن الله إليكم. لكن يقول هنا أيضا هل تظل معلقة إذا تكرر نفس الخطأ كأنه يشير إلى أنه إذا كان عليه أكثر من فعل في كفارة وله كفارة واحدة فهل إذا تكرر الفعل تتكرر الكفارة أم يكفيها كفارة واحدة؟ إذا كفر إذا أخرج الكفارة عن اليمين الأول نعم ثم حلف ثانية تكرر الكفارة لكن لو حلف مرة وحنث في يمينه ثم حلف ثانية ثم ثالثة ثم رابعة ثم خامسة وهو بكل ذلك يحنث قبل أن يكفر نعم إن كان الباعث على هذه الأيمان السبب واحد فكفارة واحدة نعم وإلا فالكفارات على عدد هذه الأسباب والبواعث. نعم أثابكم الله فضيلة الشيخ. أيضا هذا سؤال آخر يقول يا فضيلة الشيخ توفي لي جدي وذلك بعد صلاة الظهر بساعة وكان باقي حوالي ساعتين فلم أنتظر لصلاة العصر وقمنا بتغسيله ثم تكفينه وذهبنا به إلى المقبرة وقمنا بدفنه هل أكون آثما لعدم انتظار صلاة العصر لأني أخذت بالقول إكرام الميت دفنه وجزاكم الله خيرا؟ جاء الأمر بتعجيل تجهيز الميت ودفنه جاء الأمر به في الحديث الصحيح نعم لكن لا يعني أنه يتصرف مثل هذا التصرف فيفوت الميت مصلحة كثرة المصلين نعم يفوت الميت كثرة المصلين نعم فهؤلاء المصلون إذا كل ما كثروا أحسن للميت لأن كل منهم يشفع له ويدعو له ويرجى أن يكون فيه مستجاب الدعوة نعم فهم أساءوا على الميت من هذه الحيثية نعم وإلا التكفين والتجهيز والصلاة والدفن كل فروض كفاية إذا قام به من يكفي تم الأمر وسقط الإثم عن الباقين. لكن أقول هذه إساءة إلى الميت حيث حرمه بتصرفه هذا من كثرة المصلين الذين صلاتهم إنما هي دعاء له. نعم أسألكم الله فضيلة الشيخ. وهو يسأل هنا في هذا السؤال يقول ما حكم إبقاء اللحية، هل هو سنة أم واجبة؟ لأن البعض في بعض البلدان يلاقي بعض المضايقات حول ذلك، فوجهونا حفظكم الله. إبقاء اللحية وإعفاؤها وإكرامها وتوفيرها واجب، جاءت به النصوص الصحيحة الصريحة، وحلقها حرام، وحلقها حرام. نعم. لأن فيه مخالفة للأوامر الصحيحة، أعفوا اللحى، أكرموا اللحى، وفروا اللحى. نعم. خالفوا المجوس. نعم. كل هذه أوامر صحيحة وصريحة فمخالفتها حرام. ماذا عن فضيلة الشيخ لو كانت هنالك مضايقة شديدة لصاحبي لمن يفعل مثل هذا؟ على كل حال من يتق الله يجعل له مخرجا، يجعل له مخرجا. وفي هذه البلدان التي يشار إليها من أعفوا لحاهم ولا تعرض لهم بشيء، وعلى الإنسان أن يصبر ويتحمل ما يأتيه بسبب دينه، ومعروف أنه في آخر الزمان القابض على دينه كالقابض على الجمر. نعم. فليصبر وليحتسب ولا يفرض بشيء من دينه من أجل أمور قد تكون حقيقة وقد تكون مجرد وهم. نعم. مجرد وهم، وإذا كانت حقيقة يصبر على المساءلة ويحتسب ويؤجر على هذا. أفادكم الله خير الشيخ. فضيلة الشيخ، هذا السؤال يقول صاحبه: أنا أحد المقيمين في هذه البلاد، وكان لي أحد الأصدقاء، وكنت آكل وأشرب عنده وأجلس معه، وذات يوم تشاجر هذا الصديق مع أحد الأشخاص فذهب وأحضر الشهود ليشهدوا ضده. وعندما ذهبت معه إلى القاضي ما كنت أعلم أنني من ضمن الشهود، ولو كنت أعلم ما ذهبت، علما بأنني كان ذلك قبل 20 عاما وكان عمري 15 عاما، ولهذا فقد وضعني في موقف محرج أمام القاضي، وشهدت زورا لهذا. أرجو منكم بأن تدلوني على شيء أفعله، هل أتصدق عن هذا الشخص علما بأنه قد توفي، وكم أتصدق عليه؟ ولكم جزيل الشكر. شهادة الزور من الكبائر، قول عليه الصلاة والسلام: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ما زال يكررها، فأمرها عظيم، أمرها عظيم. شهادة الزور تراق بها الدماء وتؤكل الأموال بسببها. نعم. المقصود أن شهادة الزور من كبائر الذنوب، فعليه أن يبادر بالتوبة النصوح، عليه أن يبادر بالتوبة النصوح. وإذا كان مشهود عليه قد تضرر في ماله، نعم، فيؤدي إليه هذا المال الذي تضرر به. وإذا كان تضرر في بدني عليه أن يطلب حله. نعم. هذا إذا كان موجودا، وإذا كان ميتا فيدفع المال الذي أخذ منه بسببه إلى ورثته، وإلا فليتصدق بمقداره ويكثر من الدعاء له، لأنه له ظالم في هذا. لو اقتطع حق فضيلة الشيخ بهذا الأسلوب بشهادة الزور، ثم تاب من شهد بالزور ذهب إلى القاضي مرة أخرى وأعلن أنه قد كذب في هذا، فألا يكون هذا كفارة له؟ يذهب إلى القاضي ويرتب عليه ما ترتب على الشهادة. نعم. أمكن أخذها من من من من من قطع، أو أمكن أخذ المال ممن قطع له. نعم. وإلا فالشاهد يتحمل. نعم. لأنه بسببه. أقول مسألة شهادة الزور. نعم. هذا الشاهد الذي اقتطع بسبب شهادته حق مسلم. نعم. إن أمكن أن يذهب إلى هذا الشخص الذي أعطي هذا الحق بغير حق. نعم. بسبب شهادة هذا، وأخرج ما أخذه بسبب شهادة هذا، برئ ذمة الشاهد. نعم. بالتوبة. نعم. نعم. لكن إن امتنع فعليه أن يضمن، لأنه بسبب شهادته اقتطع هذا الحق. نعم. أثابكم الله يا الشيخ ونفع بما قلتم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول: هل للصائم كفارة يمين أن ينويها أيضا عن النفل كأن تكون موافقة للأيام البيض ونحو ذلك فيجمعها؟ يوم الكفارة واجب. نعم. لكنه بعد العجز عن الإطعام أو الكسوة أو العتق. يقول بعض الناس يتصور من العامة أن الصيام هو المقدم وأنه يجزي مطلقا. الصيام لا يجزي إلا من عجز عن الإطعام، طعام عشرة المساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. إذا عجز الإنسان عن الإطعام والكسوة وأراد أن يصوم ثلاثة الأيام، صيام هذا واجب في حقه. نعم. نعم. فإنما معه صوم مثنونا هو ينوي بذلك الواجب لإبراء ذمته، والتداخل في العبادات معروف، يعني العبادة الصغرى التي هي السنة تدخل في الواجب، فلا تحط الأجر إن شاء الله تعالى صيام بيه. طيب الشيخ تقول إن القرية التي أنا فيها حالهم ميسور ولا أعرف أحد يستحق الصدقة، فهل تلجأ للصوم؟ تنتقل إلى بلد آخر، أقرب بلد آخر، توكل في أقرب بلد إليها. نعم. وتدفع الصدقة لمن يستحقها من أهل الزكاة. فضيلة الشيخ تقول لو أنني سمعت أذان العشاء، تقول هذه السائلة لو أنني سمعت أذان العشاء ثم نمت إلى الساعة التاسعة وما بعدها فقمت ثم صليت، فهل في هذا شيء؟ هو الوقت صلاة العشاء إلى منتصف الليل. نعم. التاسعة العاشرة الحادية عشرة إلى منتصف الليل. نعم. على أن النوم قبل صلاة العشاء مكروه، النبي عليه الصلاة والسلام كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. وإذا كانت في حال من غشيان النوم بحيث لا تعقل من صلاتها شيء، تأخذ قسطة من الراحة والوقت في ساعة، على أن توكل من يوقظها قبل خروج الوقت. هذا بالنسبة لمن لا تلزم صلاة الجماعة، أما من تلزم صلاة الجماعة لا بد أن يأتي بها، أن يصليها حيث ينادى بها في المسجد. بهذه الإجابة مستمعين الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة، نتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخبير الذي أجاب على استفساراتكم الهاتفية. مستمعين الكرام نلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.